قام قرار ربنا إلا ما ينتمى إنكم تحيي الحقيم سبحانك لا إن لنا إلا ما يمسنا إنك أنت العليم الحكيم. قال الإمام رحمه الله: ولد البعد انتقى كافي حفظه وله من قد تزهر المتكعات وبهم لا أمام لا شهيدا للمكان وبه كالفصلة في كل دار وبهم لا ينتقى وبه انتقى المصنف رحمه الله تزال يتكلم على أسماء الإشارة، تكلم على الألفاظ المستعملة في الإشارة. أولا تكلم على المفرد، المفرد فيه لا، وتكلم على المؤنث، المؤنث ذكر فيه المصنف في دي ذي وذي وتي وتي، وتكلم على التثنية، التثنية في حالة المذكر المرفوع ثاني، وفي حالة المؤنث المرفوع هو ثاني، وفي حالة النصب والجني هي ذيني وتيني. ثم تكلم على الجمع، جمع مطلقا فيه كلمة مقصورة هي أولى كذلك مطلقا، وفيه المد أولئي. المصنف يجب يتكلم عن المراتب، قال ولد البعد انطقا بالكافي. معنى ولد البعد، إذا أردت البعد عند البعد لدى، هي بمعنى عندنا، معنى عند البعد عند مرتبة البعد حينما تشير إلى البعد انطقا بالكافي. معنى قل ذاك، وهذا الكف هذا حرفا أي محكوما عليها بالحرفية، معناها ماشي اسما، ماشي تقول ذا مضاف وكان مضاف إليه من قبل، لا، ذا اسم إشارة والكف حرف خطاب. هذه الكف هذه حرفا إما ما علم تقول ذاك أو تقول ذلك دون لامين أو مع لامين، دون لامين أو مع لامين، معناها دون لامين ذاك ومع اللام ذلك. أي قال المصنف انطيقا، هذا نبداو التقدير من هنايا، انطيقا هذاك الالف اللي تما يمكن يكون للاطلاق، يمكن يكون الالف للتنوين، للنون النون التوكيد قولها الفا، يعني انطيقا التوكيد النون التوكيد الخفيفه تقلب الفا نقول انطيقا انطيقا، او للاطلاق مطلقا انطيقا انطقا بالكافي. متى؟ لدى البعد، معنى لدى البعد عند البعد، معنى حينما تشير إلى المكان البعيد، حينما تشير إلى الشخص البعيد. ما إذا بغيت تشير إلى الشخص البعيد قل ذاك، معنى ذاك الطالب، ذاك المسجد، ذاك ذاك الحانوت، ذاك رجل، ذاك الفرس، تلك المدينة، تشير إلى البعد. هذا الكف هذا تنقسم إلى قسمين، إما مع اللام وإما دون اللام، دون لام هو قل ذاك، ومع اللام ذلك، قال المصنف رحمه الله بالكافي. وهذه الكافي شنو هي؟ حرفا معنى ماشي اسما، مش ما تقولش ذا اسم وذا مضاف والكاف مضاف اليه من قبله. من نكونوا في قولنا ضربك اكلك اعطاك فهمك علمك، هذاك الكاف ماشي حرف، هذاك اسم، هذا الكاف ضامر. اما هنا كاف حرف وقيطه حرفا، وهذا الحرف هذا اما مع اللام لام او دون لام، دون لام هو ذاك، مع اللام ذلك ذلك، وهذا اللام الاصل ديالها دوك مسكنه، الاصل ديالها هو ذلك، هيدا الاصل ديالها ذلك. التقى الساكنان، فين هاد الساكنان؟ الالف ساكن واللام ساكن، تنكسرها لاجل اصل التقى، نقول ذلك. لماذا كسرت اللام؟ اصل التقى الساكنان. وعلاش ما نفتحوهاش؟ لان الا فتحناها ربما نفهموا ذلك ذا مبتدا ولك جار مجرور يتعلق بالخبر، ربما مش نفهموا. ايضا نقولوا لك حرف جرين والكاف اسم مجرور، ذلك المجرور متعلق بشي خبر، ربما نفهموا. ايضا حنا باش نزولوا هذا الاحتمال هذا نعملوا ذلك، فهمنا؟ فان هذا الاصل هذا اللام واش تكون مفتوحه ولا مسكنه؟ لا قصدي راه صارت مسكنه، ذلك مسكنه. وعلاش نكسروها؟ على الاصل في التقى الساكنين. وعلاش ما تفتحوها شي؟ باش ما تلتبسنا شي بلا كاجام جو، لان ما اذا تكون الكاف ديال الخطاب اللام تكون مفتوحه، اللام مع الضمير بدا تكون مفتوحه، مثلا لهم لكم لك لك دائما. ثم قال المصنف واللام ان قدمتها ممتنعه، معنى واللام ان قدمتها ممتنعه، لا سيرتو قلت انت ها ذا، اذا ما تقول هذا ما تقولش هذا ليك، قلش معنى لا يجوز ان تقول ها ذلك، حينما تاتي بها التنبيه واش يمكن لك تجيب اللام؟ ما يمكنش تقول ها ذلك. واللام ممتنعه ان قدمت لا قلش ها ها قدمتها، ماشي قدمتها ها ها، فيها الالف فيها الهاء والالف. اما لو قلت هذه اسمها الالف الهاء بحدا، واش تقول ان قدمتها او قدمتها ها؟ علاش؟ لان الحرف للتنبيه فيه جوج، فيه الهاء والالف. حينما ناتي بحرف التنبيه وحرف التنبيه مكون من حرفين من الهاء والالف، أنا ما يمكن ليش نقول ها ذا ليك، ما يمكن ليش. علاش؟ لا مش زوايد بزاف. علاش؟ قولوا لا مش من المخال، لأن هذا تعطي الحضور واللام تعطي البعد، ما يتلقوش مع بعض، لأنها ها هو فينو ولك فينو بعيد، هو ما تلقاوش مع بعض، معنى اللام عندها شدة البعد، فاللام عنده شدة البعد، وها عند القرب، فلهذا التنبيه تدل على أن المشار إليه قريب، ولكن اللام تدل على المشار إليه بعيد، إذا يتلقوا مع بعض وما يتلقاوش، هذا هو السبب. أعيد التقدير، قال المصنف رحمه الله انطقا، باش مش نطقوا بالكاف، متى؟ عند البعد، لا دا عند البعد، معنى إذا أردت البعد. هذه الكاف هذه واش هي اسم ولا حرف؟ حرف، معنى حرف ماشي اسم، معنى عندنا أجزاء الكلمة ثلاثة، فيها الاسم فيها الفعل والحرف، هذا الكاف هو من نوع الحرف. واش من حرف هذا؟ واش حروف المعاني أو حروف المباني؟ هذا حروف المعاني، ماشي الحروف اللي تبنى منها الكلمة، لأن حروف اللي تبنى الكلمة لا علاقة لها بالموضوع. شنو من حروف؟ المعاني، لأن المعنى ديالو هو أنه يدل على البعد أو يدل على الخطاب. حرف يدل على البعد أيضا، إذا حرف يدل على البعد اسم، هذا معنى، فإذا هو ليس من حروف المباني وإنما من حروف المعاني. ثم هذا الكاف هذا تارة تصحبه اللام وتارة لا تصحبه، معنى ما إذا نبغي نصحبوا اللام نقولوا ذلك، ولا ما صحبتش شي لا نقولوا ذاك. مثلا مين بغينا نعرب انا ذاك رجل عظيم، كيف خصني نقول في الاعراب؟ ذا مبتدا مبني على السكون في محل رفع، فين السكون؟ لا. وذيك ك هذا حرف خطاب مبني على الفتح لا محل من الاعراب، ما عندوش المحل من الاعراب. يمكن لي نقول هذا اسم؟ لا، لأن لو قلت اسمه خصنا نقول ذا مضاف والكاف مضاف إليه من قبله، سلام عليكم. نقول ذا مضاف والكاف مضاف إليه من قبله، ولكن الكاف مضاف إليه من قبله كيفاش يكون؟ مبني على الفتح المحلي جاهز. فين غنوقع هنايا؟ كاين شي محظور هنا دابا؟ قول لا كاين محظور، لأن اسم الإشارة من أنواع المعارف، وأنواع المعارف هذه ماذا نضاف فيها؟ علاش غتضيف؟ واش المعرفة تضاف؟ لأن المعرفة لا تضاف تزول، لا هذه ما تنضافش، لأن اسم الإشارة من الأشياء التي تدل على المعرفة وعندها مرتبة عالية. مثلا أنت ماشي تضيفها غتزول، لا إذا ما يمكنلهاش تنضاف. فاسم الإشارة لا يضاف، لأن الذي يضاف عليه تنضيفه باش نحصلوا له التعريف أو نحصلوا له التخصيص، هو التعريف عنده علاش غتضيفه؟ لماذا يضاف الاسم؟ باش نحصلوا له التعريف او نحصل التخصيص. التعريف كاين ايوا، عندنا علاش غنضيفو؟ اذا هنا ما كاينش الاضافه، اش غيكون؟ كاف حرف مبني على الفتح في محل جر. وذيك رجل عظيم، رجل هذاك هو خبر وعظيم هذاك نعت، هذا قول المصنف رحمه الله. او مع علام، واخا مع علام كيفاش تقول؟ ذلك رجل كريم، ذلك مسجد كريم كبير. اذا ذلك عرف، ذلك أعرف إلى رغبة صفوان مبتدا، فين هو المبتدا؟ ذا المبتدا كيف يكون؟ أعلم شرفه مبني على السكون، مبني على السكون آخر كلمة، مبني على السكون. فين السكون هنا؟ ذا السكون الألف في محلي رفعين لام اللام حرف يدل على البعد، حرف يدل على البعد، لي حرف يدل على البعد، مبني على السكون أم مبني على الكسر؟ لا محل، لا حرف ما عندهاش محل، لا محل من الإعراب. الكف حرف خطاب مبني على الفتح لا محل من الإعراب. الحروف دائما نقول مبني ما عندهاش المحل، لأن اللي يكون عنده المحل ديال الإعراب اللي يكون مطلوب، اللي يكون عنده المحل ديال الإعراب يكون عنده مطلوب. شنو؟ المبتدا فاعل نائب عن الفاعل مفعول به مفعول فيه، هذا هو اللي يكون عنده المحل الاعراب. ما عنده والو، مش قران حرف ما عندهاش، وكل حرف مستقل بلا مبني لا محل له. واش تقول في محلين؟ شكون اللي يكون عنده المحل؟ اللي يكون مطلوب، معنى اللي يكون معمول مطلوب، معنى معمول. مبتدا طلبه الابتداء، خبر طلبه المبتدا، فاعل طلبه الفعل، النائب عن الفعل طلبه، مفعول به مفعول فيه، حال تمييز مضاف اليه نعت، هذا هو اللي يكون عند المحل الاعراب. واش الحكم هذا عند المحل الاعراب؟ اجب الله تفقدت شحال انا هاد الصفريات وما ما كيفاش انا اجب الله ندور في وصلت انتم باقي كفاس من اللي كنتم بديتوا الالفيه، كان هو باقي ما بدينا الالفيه. اجب الله ندور شي شي شي شي ذاك طالع لكم فيهم شي نقله طالع ندور كيفاش حول ولا قوة. ذاك ذا مبتدا، وذا ماشي دائما مبتدا حسب العوامل. تقدر تقول إن ذاك رجل ممكن، وتقول نظرت إلى ذاك رجل على حسب العوامل. هو ذا واش دائما يكون مبتدا؟ لا ماشي مبتدا، على حسب الوجبة. معنى إذا طلبوا العامل ضرر يكون مرفوع، طلبوا العامل ضد النصب يكون منصوب، طلبوا العامل ضد الجر. إذا إن ذلك المسجد، شوف إن ذلك المسجد لمسجد عظيم، شوف إن ذلك المسجد لمسجد عظيم. إذا كيف إن ذلك؟ إن حرف توكيد ونصب ورفعين، مش نصب فقط، حرف توكيد ونصب ورفعين، لأن إن ذا مجوج ما اقتصرش على نصب، حرف توكيد ونصب وفي رفع، هي ذا رفع ولا؟ إذا يمكن يقول غنصبين ما مكملش الأم مهمة، خاص تقول إن حرف توكيد ونصبين ورفعين. إذا معنى توكيد شنو شرحت؟ المعنى الوظيفة المعنى هي أنها تؤكد. شنو تأكد؟ النسبة، ماشي تؤكد المبتدأ أو الخبر، لا تؤكد النسبة. يعني ما تسمع إن الأكد قل لي شنو الأكد؟ تأكيد النسبة. شنو تأكيد النسبة؟ النسبة العلاقة اللي بين المبتدأ والخبر. فين العلاقة هنا؟ زيد قائم، العلاقة هو ثبوت القيام لزيد. هذه ثبوت القيام لزيد مؤكد، نؤكد أن ذلك. إذا حرف توكيد هي المعنى، نصب ورفع هي الوظيفة، تنصب الاسم خبر. إذا إن ذاك مبني على السكون في محل نصب. ذلك اللام حرف يدل على البعد، شوف حرف يدل على البعد، مبني على الكسر. تمام. الكاف كاف حرف مبني على لا محل الإعراب. المسجد نعت او بدله مسجد، لان ذاك منصوبة، لا تا المسجد منصوبة، لان تابع، لان بدل تابع، واذا كان تابع عنده حكم المتبوع، المتبوع منصوب فهو منصوب. ان بنت بعد اذا المسجد ذا، ولكن شنو تابع اللفظ ولا المحل؟ تبع المحل، لان المحل منصوب، تبع المحل. لا مسجد عظيم، لام توكيد، هذاك اللام في حق ان، ان تؤكد ولم يؤكد، معنى التوكيد تقوى هنايا، معنى التاكيد على جوج مرات، ان تؤكد ولم تؤكد. الا ان تؤكد عند الوظيفه العمليه وعند الوظيفه المعنويه. الوظيفه العمليه ضد نصب ورفع، اللام لا غير اكد، اللام عنده غير ما ينص، اللام ما ينصبش او ما يرفعش يؤكد. وذيك مسجد عظيم خبر مرفوع على مصرفه ضم الضمير، شكون اللي رفعه؟ إن عظيم نعت بالمعت نعت، شكون اللي رفعه؟ الحكم، لان الحكم حكم التابع. هذا قول الامام رحمه الله، ولاد البعد عند البعد انتقال بالكاف حرفا دون لام او معه. هذا حرفا، هذا حل، والحل هذا يكون جامد، والطبيعة هذا الحل ماشي هو جامد، طبيعة الحل يكون مشتق. إذا شنو نعمل أنا نتاع الحرفين؟ خصوصا الأول، كيفاش نعمل؟ محكوما بحرفيته، اش غنعمل كلمة حرفا؟ محكوما بحرفيته، إذا حرفا واش خليتها لفظا جامدا أو لا رديتها اسم مفعول؟ فين اسم مفعول هنا؟ إذا حال معناه محكوما بحرفيته، معنى محكوما بحرفيته؟ حكمنا عليه أنه حرف وليس أنه اسم. وشنو السبب اللي ما يكونش اسم؟ قول علاش ما يكونش اسم؟ باش ما نوقعوش في المحظور. ما هو المحظور؟ اسم الإشارة لا يضاف، لأن لك كان اسما خص يكون ضم مضاف، كيف مضاف لين قبله، واسم الإشارة تضاف ولا تضاف؟ علاش؟ لأن الغاية من الإضافة شنو هي؟ هو عنده تعال. فإذا الكاف ماشي اسم، اللام حرف. هذا اللام هذا شنو الأصل ديالها؟ ساكنة، كيفاش يكون؟ ذلك، والدليل في تلك، شفتها؟ تلك، ذلك، تلك. فإذا هي السكون، هنا شنو تلاقى؟ فين الساكنان؟ السكون الالف واللام. اذا هنايا ماشي نحذف الالف، نخلو بالكلمه باش يولي ذلك، لان يعني الكلمه ماشي وقع خلل، ماشي بقات التمييز، باش يولي ذلك. اذا شنو خصنا باش نهبوا المشكله؟ ندفع، وهذا نتخلص من سقي السبيل، نتخلص. يمكن نتخلصوا بالفتح؟ يمكن نتخلصوا بالفتح، يمكن نقول ذلك، يمكن، ولكن نوقف واحد محظور آخر. شنو المحظور؟ هو التباس. شنو التباس؟ اللام ماشي نفهموا منها بأن حرف جازم، والكاف ماشي يكون مجرور، ماشي يجينا حنايا المال لك بحال هيدا، ذلك هذا ديالك، ماشي يجي لك المعنى ذلك هذا ديالك، وإذا هذا ديالك شغل كلك جاوبوا متعلق بالخبر، إذا وقع في اللبس. باش غنهربوا من هذا الالتباس؟ بالكاف. ثم قال المصنف والهاء واللام. نعم نعم زالت العله الحذف الالف. فين هي العله حذف الالف؟ كانت تلقى الساكنه هي زالت بالفتح والكاف. ايوا علاش ما رجعناش؟ وليك جابيو الالف. ايوا ماشي رجع ماشي يبقى هو اللي حنا رجعناه. ماشي موجب الحذف. فينو زالي وكيفاش نعملو زالي؟ وهي هي بقى ذلك فاش هي زالت واش الالف مشى؟ لان لا تحذف الالف ماشي يبقى مشكله، ماشي يبقى التباس الكلمه. اش من كلمه هذه؟ نقول ذلك ذلك لا تحذف شيء، هي خصها الالف تبقى. ماشي يكون الالف الكلمه ذلك شحال وقع فيها الحذف؟ ماشي حذفنا ماشي الاصل ديالها جوج؟ الاصل ديالها ذا يعيون ذا. شنو الاصل ديالها؟ حذفنا الياء وحذفنا الياء علاش؟ ما يكون اخلال باش يكون الكلمه حذفنا منها جوج الحروف، حذفنا منها الياء ذايون. هذيك ذايون الياء الاخيره لماذا حذفت؟ اعتباطا. ثم هذيك الالف تحرك وقلب، كان ياء وقلب الفا، غازل حذفها وقع في الاخلال للكلمه، هذيك باش يبقى والو فيها. واللام ان قدمتها مبتدعه. وهاد الهاء ها تقولش الهاء ها، هذه مكونه من حرفين، والكلمه اللي تكون مكونه من حرفين ننطق بها على حالتها دائما. الكلمه اللي تكون فيها جوج حروف ثلاثه واستنطق باسمائها او تنطق بمسماها هكذا باش نقول ها. ما تقولش الهاء والالف مثلا قد، واش تقول مثلا القاف والدال؟ انا نقول مثلا قد قام، قد قام قد عشت دول انا التحقيق. تقول لي انت قد والقاف يدل على التحقيق، واش تقول لي هيدا؟ اش مش تقول لي قد مين علاش تدلو؟ مثلا تقول انت الميم والنون يدلو، تقول لي هيدا ما تقوليش، ولكن بي البي علاش تدلو؟ تدل على على على تدل على تعديه. واش تقول لي؟ تقول لي الباء، ما تقولش باء تدل. واش تنطق بها ولا تنطق بالاسم ديالها؟ معنى مي يكون حرف واحد عبر باسمه، ولكن مي يكون حرفين انطق بحاله دائما. ليت واش نقول لي انت؟ ليت حرف تمن. واش تقول اللام والياء والتاء حرفهم؟ معنى ملي يكون الحرف واحد كيف ننطق به؟ تنطق باسمه. باسمه. وملي يكون الحروف ثلاثة؟ حال يعني. إذا هنا ما تقوليش الهاء والألف، قل لي ها. واش تقول لي ها فقط؟ لأن الحرف التنبيه ما فيهش الهاء، فيه الهاء والألف. حرف التنبيه مين مكون؟ كذلك حرف النداء يا محمد. ماشي نقول لي حرف النداء، واش تقول حرف النداء هو الياء؟ لان حرف النداء ماشي ليا، حرف النداء ليا والف. نجي نقول مثلا يا من حروف النداء الياء، خطا، ما عندناش حنا حرف النداء فيه الياء، لا، تقول لي حرف النداء يا، بخلاف ملي تقول الهمزه قل لي الهمزه، لان الهمزه هي اللي تدل على التسميه، احمد احمد، محمد عبد السلام، اذا شكون حرف النداء؟ الهمزه. الهمزه ولكن ملي يكون جد الحرف ما ننطقش بالاسم، باش ننطق بالمسمى، ننطق بالكلمه سعيده. ها ممتنعه. لا ممتنعه. علاش ممتنعه؟ لان القاعده اللام تعطي البعد والتنبيه اللي قلناه فينو؟ لا تنبه على الحاضر. اذا التنبيه والبعد متنافين مع بعضهم، متنافين. هذا قول المصنف رحمه الله. واللام ان قدمتها ممتنعه. هنا اسم اسم الاشاره المشار اليه شكون؟ شكون المشير؟ اللي يتكلم هذاك هو المشير. مثلا انا قلت ذلك، شكون المشير؟ المتكلم. شكون المشار به؟ الحرف الكلمات. ما تقولش الحرف، الكلمات اللي نهضروا بها، الكلمات اللي نهضروا بها شي اسمها. وشكون المشار اليه؟ هو الأشخاص الموجودة في ذلك المكان أو في قلبه. إذا ثلاثة الحاجات المشير والمشار به والمشار إليه. مثلا واحد القهوة راها فيني، واحد المسجد راها فينو، واحد الطالب راها فينو. أنا مش يقول ذلك الرجل، ذلك الرجل البعيد هو المشار إليه اللي نطق وتكلم شيء يسمى مشير، والكلمة اللي نهضر بها مشار به. ثلاثة الحاجات ثلاثة. هذاك المشار إليه شحال كان فيه الأقسام؟ خمسة ستة ستة. علاش؟ لأن المشار إليه المشار إليه قد يكون واحدا، قد يكون واحدة، قد يكون تثنية المذكر، قد يكون تثنية المؤنث، قد يكون تثنية الجمع المذكر، قد يكون هذا ستة. هذا المشار إليه. فالمشار إليه باعتبار المشار إليه ستة الأنواع، ولكن المادة المستعملة هي خمس. شنو المادة المستعملة؟ الألفاظ اللي نشير بها، معنى عندنا ألفاظ نشير بها إلى المذكر، عندنا المؤنث، عندنا التثنية، عندنا الجمع. ما عندناش الجمع نوع، واش عندنا الجمع نوع ولا ما عندناش؟ مثلا عندنا الجمع مطلقا، هذه هي المادة المستعملة. من حيث اللغات اللي كاينة في هذا، اللغات تصل إلى 24، لأن بالنسبة للمفرد المذكر نوصل شنو كارلو؟ ذا. شوف كارلو ذا، ولكن حنا زدنا البارح ذائي ذائه ذاؤه آلك. إذا شحال الألفاظ؟ خمسة. بالنسبة للمؤنث عشرات الألفاظ. بالنسبة للتثنية ذاني تاني ذيني تاني شحال هذو؟ أربعة. ذاني تاني ذيني تاني هذا 19. بالنسبة لأولئك فيها أولى أولئي أولئين أولى، هذه نوصل خمسة الألفاظ ولا 24 كلمة. هذه 24 كلمة من ناحية الألفاظ اللغوية شحال؟ 24 كلمة. معنى 24 كلمة هي الألفاظ اللي نشير بها، هو معنى المشار به. شكون المشار به؟ شحال هي الألفاظ؟ 24 كلمة، هذاك المشار به. ثم هذا المشار إليه من ناحية البعد قريب بعيد قريب بعيد قريب بعيد، هذا شيء يسمى المرتبة البعد والقرب. هذا عند الجمهور ثلاثة. عند الجمهور شحال عندنا المراتب؟ عندنا البعيد القريب والمتوسط. هذا التقسيم بالمرتبة عند الجمهور كيف ثلاثة. مثلا قريب ذا، متوسط ذاك، البعيد ذلك، هذو ثلاثة. هذا المرتبة عند من؟ هذا عند الجمهور. الجمهور عندهم المراتب ثلاثة: قريب، متوسط، بعيد. الإمام بن مالك عنده غير مرتبتان، عنده القريب بعيد، عنده شيء متوسط، والبعيد بمراتب. فالإمام بن مالك رحمه الله شو عنده؟ عنده جوج مراتب، عنده القريب والبعيد. عنده ثلاثة مراتب ولا ما عنده؟ ما عندوش. ولهذا المصنف هنا قلب الكافي دون لام أو معها، معنى قال الكافية للبعد ثم هو عالف، قد تكون معها اللام وقد تكون لا. فالمصنف هنا هذا ابن مالك، وهذا شحال عنده المراتب هنا؟ شنو علاش؟ لأنه قال لدى البعد انطقا، باش الكاف إما معها اللام أو معها اللام. إذا لك كان عنده المرتبة المتوسط كيف سيقول؟ دون بالكاف عند المتوسط وباللام عند البعيد. واش قال هذا المصنف؟ اذا هنا ثلاثة جوج المراتب. شكون الصواب؟ واش مع ابن مالك مع الجمهور؟ ما هو الصواب؟ الصواب مع ابن مالك. علاش الصواب مع ابن مالك؟ هو على ان بني تميم ما عندهمش اللام. سياتي ان شاء الله عندنا لغه الحجازيين ولغه بني تميم. اللغة بني تميم ما عندهمش اللام، وإذا ما كانش عندهم اللام شنو غيلزمهم؟ ما عندهمش البعيد، غيكون عندهم غير القريب والمتوسط. بني تميم مالا ما عندهاش اللام في الاسم الإشارة، معنى ما لا تستعمل اللام وإنما تستعمل الكف فقط. وإذا كان تستعمل الكف فقط شنو يلزم على هذا؟ عندهم القريب والمتوسط، وهذا ما يمكنش. واخا ثاني عندنا المثنى، المثنى هو ذانك، ذانك وثانك. هل ذانك وثانك ما يجيش اللام هنايا، ما يجيناش هنا ثاني ليكا، ما تجيش ثاني ليكا، لا تجي ولا ما تجيش اللام، ما يجيش. اذا لما ماشي يجي ما يجيش اللام، شي يلزم علينا اذا ما كاينش البعيد في التثنيه، وهذا غير معقول. هذا ثم القاعده في النداء، قاعده النداء عند الجمهور شنو عندهم؟ عندهم القريب البعيد، خص يكون اسم الاشاره بحال اسم الاشاره قريب بعيد، النداء قريب بعيد. فاذا ما هي المرجحه المذهبي ابن مالك؟ ثلاثه. شنو المرجح الاول؟ بني تميم ما عندهمش اللام، واذا ما كانش عند اللام ماذا يلزمهم؟ ما عندهمش اذا اللام. ثم عندنا التثنيه ذلك مالا ما يدخلش، اذا معنى عمر ما تستعمل في البعيد. ثم عندنا من باب تقويتي هو ان النداء شنو نستعملوا فيه؟ قريب بعيد كذلك. فاذا الترجيح مع ابن مالك رحمه الله. ثم هذه اللام هذه اللي قلنا واللام ممتنعه، فين ممتنعه هنا معنا؟ اذا كان ها معنى عند التنبيه اللام ما كيناش. كذلك اللام ما تدخلش مع المثنى ها واحد، وما تدخلش مع الممدود ها جوج، وما تدخلش مع الفاظ المؤنث الا تا وتي وذي، والباقي ما تدخلش فيه. معنى ثلاثه المواضيع ما تدخلش فيها اللام. شنو ثلاثه المواضيع اللي ما تدخلش فيها اللام؟ المثنى عمرهم يكون فيه ذلك ذلك ما كيناش. الممدود فينو؟ أولئي فينو الممدود هنا؟ قولوا هنا أولا ما تقولش أولئي ليكا ما كيناش ها جوج. هذا ألفاظ المؤنث شحال فيها؟ ألفاظ المؤنث شحال فيها؟ لا في عشرة. هاي ألفاظ اللي يشار بها المؤنث شحال فيها؟ عشرة. تاو تي وذي إيه، والباقي ما تلحقاش. معنى من تلك الألفاظ المؤنثة التي هي عشرة، سبعة الألفاظ ما تلحقاش كم؟ شحال هذا؟ ثلاثة. كذلك ما تلحقش المذكر، لا تلحق المذكر شحال فيه الألفاظ اللي كاينة؟ خمسة. لا تلحق ذا، الباقي لا. إذا كلمة ذائه ما تجيش فيها اللم. كذلك ذاؤه ما تجيش، كذلك دائما تجيش. واضح هذا مزيدي؟ واضح. هذه اللام، اذا اللام ممتنعه مع هاء التنبيه، شوف ممتنع مع هاء التنبيه، وممتنعه مع المثنى، وممتنعه مع الممدود، وممتنعه مع الفاظ المؤنث الا ثلاثه الا توتي وذي، وممتنعه مع الفاظ المذكر الا ذا، والباقي ما تلحقاش. واضح؟ واضح. ثم الكاف، فين الكاف؟ ذاك ذلك، هذ ذلك ما تدخلش في الفاظ المؤنث الا تاو تيولي، الفاظ المؤنث كامله ما تلحقاش الكاف. شكون الالفاظ المؤنث اللي تلحق الكاف؟ هي الالفاظ اللي تلحق اللام، ما يلحقه اللام هو الذي يلحقه الكاف. اللام من بين يلحق؟ تاو تيولي كذلك اللام. الفاظ المذكر، الفاظ المذكر شكون هي؟ ذا، هي اللي يلحق اللام، الباقي ما يلحقاش. الفاظ المذكر اللي ذي لحق اللام هي ذا، اما ذا اذا ام لحقاش. واضح لا مثلي؟ اذا الكاف في ما يجي شيء، الفاظ المؤنث ما يجيش فيها، ما يجيش الا ثلاثه. الفاظ المذكر ما يجيش فيها الا ذا. هذه الكاف هذه شنو تكون هي؟ حرف خطاب، هذا حرف خطاب. هذه الكاف حرفيه تكون في بعض المواضع، في إذا تكون كف حرف ماشي ضمير فبعض المواضع، معنى مع ألفاظ اسم الإشارة. مهما جبت اسم الإشارة عرف الكف حرف غطاء، بقاش يفكر فيها. معنى جبت ذاك ذلك ذلك ذلكن ذلكم دائما حرف، واش يجيش إلى إشارة وفيه كف اسم؟ يجيش. القرآن ذلكم ربكم، فذلكن الذي لمتنني فيه، ذلك من أنباء الغيب تلك نوحيها إليك. فيما كان الكاف شغي يكون حق خطاب. كذلك إذا كان اسم الفعل، شنو اسم الفعل؟ هاك هاكم هاكن دائما، مع اسم الفعل شنو غيكون؟ حرف غيبقى أجوج. كذلك مع الضمائر ديال النص هي يا ياك ياكي ياكما ياكنا يا باش ماشي يكون حرف غيبقى هاد ثلاثة. كذلك مع واحد اللفظ اللي يكون أرأيت هذا رأيت بما يكون بمعنى أخبرني حينما تكون أرأيت بمعنى أخبرني شيكون الكف حرف غيبقى بحال ايش أرأيتك الذي كرمت علي قل أرأيتكم إن صبح ماؤكم غورا أرأيتكم إن أتاكم عذابه إذا أرأيتكم أخبروني هذا الكف ديال ايش حرف خطاب وليش الكف ما يكونش هنا ضامر قل السي الأمين أرأيتك الذي كرمت علاش ما يكونش ضامر لأنك تخاطب شخصا تخاطب كيف ضربك تخاطب شنو؟ لا يمكن أن يكون ضمير لأنك تخاطب أرأيتك أول كيف هو الخطاب ماله أكرمك علمك فهمك هذا الخطاب وهو ضمير هذا ماله قل ما يجتمع شي خطاب هاني خطابني واحد فاعل واحد مفعول دقة واحدة ما يكونوش هذا هو المحظو هنا هو الشماء خطابان مفترقين واحد في محل رفعين واحد معنى أنا نخاطبك على أنك فاعل وعلى أنك مفعول معنى أرأيتك ريت راسك نخاطبك على أنك فاعل ونخاطبك على أنك مفعول لأن التاء فاعل والكاف مفعول هذا يمكن هذا هو المحظور المحظور هو الشماع خطابين في صورة واحدة الشمع فيه فاعل ومفعول فاعل للتاء ومفعول للكاف يكون هذا هو المحظور فإذا الكاف يكون حرف خطاب شحال المواضع أربعة المواضع والباقي شنو غنكون الكاف ضامير ماشي مفعول به ضامير ماشي مفعول به قدام ماشي مفعول به نزيد ضامير فإذا الكاف تكون حرف خطاب في أربعة المواضع ماذا يكون حرف خطاب مش يقول مبنية على كذا لا محل الإعراب هذا قول المصنف رحمه الله ولدى البعد انتقاء بالكاف حرفا دون لام أو معاه واللام إن قدمتها ممتنعة ثم قال المصنف رحمه الله وفي هنا أو ها هنا أشر إلى دان المكان وبه الكاف صلة في البعد أو بثمافه أو هن أو هن أو هن أو بهنالك انتقا أو هن المصنف ماشي يتكلم هنايا علاش نعم هنا ماشي نتكلموا على المشار اليه باعتبار الظرفيه ماشي باعتبار الزمن والمكان فقط لا باعتبار الظرفيه ان اشار اليه باعتبار الزمان والمكان ولكن الظرفية إذا أردنا أن نشير إلى الزمان والمكان حال كونهما ظرفيين شغل نستعمله هذه الألفاظ أما إذا بغينا نشير إلى المكان ماشي باعتباره ظرف نقول هذا مكان هذه مسجد هذا مسجد هذا مقهى هذه محكمة هذه كذا لا الألفاظ السابقة ولكن نشير به على أنه ظرف وشنو على أنه ظرف على أنه مفعول فيه على أنه محل حدث أو زمان حدث هذا هنا الإشارة هنا على أنه ظرف معنى ظرف مفعول فيه معنى مفعول فيه على أنه محل حدث أو زمان حدث فهمت شيء؟ معنى حينما نشير إلى مكان أو إلى زمان باعتبار الظرفية وما الاعتبار الظرفية؟ أنه مفعول فيه معنى أنه مفعول فيه؟ أنه وقع فيه حدث أو زمان وقع فيه حدث هنا خصنا نعلم هذه الألفاظ هذه باش نقول مثلا ثم كلنا، شوف ثم قرأنا، ثم تعلمنا، هنالك تعلمنا، هنالك نمنا، هنالك جلسنا، هنا جلسنا. إذا شفت الإشارة دابا، إذا معنى ثم تعلمنا، في ذلك المكان تعلمنا، في ذلك المكان نمنا، في ذلك المكان صرحنا. شي يكون إذا ثم هنالك شي يقول تكون مفعول فيه، شنو تكون مفعول فيه؟ بحال مثلا تقول صمت اليوم، اليوم شنو يجي مفعول فيه؟ كذلك مفعول فيه. واضح نعم سيدي؟ واضح. مين يكون مفعول فيه؟ اعرب لي ثم قرأنا، اعرب لي ثم قرأنا. ثم قرأنا او قرأنا ثم كيما بغيت. مفعول فيه وقرأنا طيب هذا الإعراب. إذا ثم قرأنا أي قرأنا في ذلك المكان. شمنا كان هنا ثم ذي البعد. قال المصنف هنا إذا فهمنا الموضوع فشنو الحديث؟ الحديث على بن إذا أردنا أن نشير إلى الزمان والمكان باعتبار الظرفية. أما إذا بغينا نشير إلى الزمان ماشي باعتبار الظرفية، لا الألفاظ السابقة كيفاش نقول؟ ذلك مكان ذلك يوم رائد. قلت ذلك الشيء الألفاظ المتقدمة عندها اختصاص ولا ما عندها شيء، ولكن في يأخذ يكون اختصاص ما يكون ظرف. ومعنى ما يسمع أن صدر مفقا في حاجة. شو من نوع المفعول يكون؟ مفعول فعل. ما يكون شيء مفعول به، ما يكون شيء مفعول مطلق، يكون مفعولون فيه. معنى مكان للحدث زمان للحدث. ما يكون هذا الأرض هذه، هذه إما قريبة وإما بعيد. إذا كان قريبة قال المصنف رحمه الله بهنا أو ها هنا، أشير إلى دان المكان، وبهنا أو ها هنا أشير إلى دان المكان. شنو دان المكان؟ دان المكان شنو دان المكان؟ كيف معنى دان المكان وقلبت أنت؟ علاش قلبت؟ من إضافة الصفة إلى الموصوف. فين الصفة؟ داني. وفين الموصوف؟ إذن عدل المكان الداني. شنو المكان الداني؟ القريب ماشي القاصي. عندنا مكان قاص وعندنا مكان داني. هذا المكان الداني قريب. قال المصنف إذا أردت أن تشير إلى المكان القريب إيش غتستعمل؟ هنا أو ها هنا. معنى تستعمل هنا بحدة أو تستعمل معها ها هنا. شو غنعمل معها؟ لا تستعمل معها هنا أو تزيل عليها ها؟ تزيل عليها ها التنبيه، ها التنبيه. قلت لي ها التنبيه، تزيل عليها ها التنبيه، لا تزيل عليها ها التنبيه. واش ها التنبيه أو لا ها التنبيه؟ ها التنبيه. قال المصنف أشير إلى داني المكان. شنو داني المكان؟ المكان القريب. معنى إذا أردنا أن نشير إلى المكان القريب ماذا نستعمل؟ نستعمل لفظان. شنو هي؟ هنا أو هنا. هنا مجرد عن هذا التنبيه أو لا مقرونة بهذا التنبيه. مثلا أنت باش تجي العرب تقول جلسنا هنا، قرأنا هنا، أكلنا هنا، صلينا هنا، أو صلينا ها هنا، أو قرأنا ها هنا، أو استرحنا ها هنا، أو نمنا ها هنا. شغل نعمل في الإعراب؟ غنعمل قرأنا، قرأ في الماض والنون هذا الفاعل. واش تقول قرأنا فعل ماض والنون فاعل؟ تقول هيدا؟ لا، قل قرأنا قرأ في الماض ونا فاعل. ما تقولش النون نا فاعل. النون يكون فاعل ما يكون نون نسوة، ما يكون والمطلقات وتربصنا هذا يقول النون فاعل. أما ما تقولش النون تقول نا هي ألف والنون، تقول نا فاعل. ما تقولش النون تقول نا فاعل، نا فاعل. وديك ها هنا هذيك ها حرف التنبيه علاش مبنية؟ لا علاش انه حرف وهنا هنا هذا اسمه اشاره اسمه اشاره علاش يدل هنا على المكان البعيد يشار به الى المكان باعتبار بانه ظرف انه ظرف اي وقع فيه حديث شنو من الحدث اللي وقع هنايا فعل قراءة الجلوس اللي كان هذا مبني على من مبني على السكون مبني على السكون في محل نصب العلية للبناء هنا العلة للبناء هو على أن اسم الإشارة كلها مبنية اسم الإشارة كلها مبنية وعلة بنائها الشبه من شبه معنوي فأسماء الإشارة كلها مبنية وعلة بنائها الشبه المعنوي شنو المعنوي هنا الإشارة هذا الإشارة هذا هذا المعنى هذا شكون خصو يؤدي واش يتأدى بالأسماء ولا خصو يتأدى بالحروف علاش خصو يتأدى بالحروف قل لي أنت هذه قل لي هي معاني غير مستقلة لأن الإشارة هي معنى غير مستقل وهذه المعاني غير مستقلة طبيعتها تتأدى بالحروف هذه المعاني ماشي مستقلة هذه المعاني ماشي مستقلة طبيعتها باش خصها تتأدى وعلاش ماشي مستقلة لأن الإشارة تستلزم المشير والمشار والمشار به إذا باش تتكون خصها مجموعة فإذا أصبح الحرف هذا مستقل وغير مستقل والطبيعة غير مستقل باش يتأدى بالحرف فإذا شأنه أن يتأدى بالحرف بس أدى هنا بالاسم لما تأدى بالاسم أعطي حكم الحرف شنو حكم الحرف البناء هذا هو العلة ثم هذا الحرف الذي يدل على الإشارة واش كاين في اللغة العربية ما كاينش نعم الإشارة المعنوية يمكن يكون هي ال للعهد او لال يمكن الإشارة المعنوية يمكن. ولكن هذه الإشارة الحسية مع النشء في اللغة العربية لفظ يدل على الإشارة الحسية قال المصنف وبهنا أو هاهنا أشير إلى المكان ولا بغينا البعد قال المصنف وبه الكفاصلا وبه الكفاصلا شنو به هنا أو هناك إذا شنو ننزل هنا هناك شوف هناك زيد الكف صيلا في البعد في البعد معناها إذا أردت البعد أو شغل عمل معها أو العمل ثم أو عمل ثم أو العمل شنو هن أو العمل هن وزيد ما كاينش هنايا أو هن أو زيد هنالك هذه فإذا ما هي ألفاظ البعد هنايا هنا هنا شغل عملنا هناك ها هنا شو مثل عملنا ها هناك ثم ها هو زيد هنا زيد هنا زيد هنا زيد هنالك شحال الألفاظ سبعة الألفاظ تكلم ست تكلم عليها بقى عليها واحد ما هي الألفاظ المستعملة في البعد سبعة سبعة لأن ما قال الكف غنضي نضيفه على ابن هاجر ثم نعملو ثم ثم نعملو هن ثم نعملو هن ثم نعملو هن هن ما كاينش في الألفية نعملو هنالك هل هنالك هذه لحقة هذا التنبيه قولوا علاش ما لحقاش اللام تسمى لأن ذاك اللام ما تدخلش هنالك واش تقدر تكون معها هذا التنبيه ولهذا هنا وها هنا لحقة لأن ما تسمى شيء اللام إذا كان سلم ممنوع هذا الألفاظ هذه كلها تتسمى مبنية والعلة البناء هي اسم الإشارة ثم ماشي ثم ثم ذا يكون حرف عطف أما ثم يكون اسم الإشارة واش ثم هي ثم ثم حرف وثم اسم النوع الاسمية ثم هي ظرف يستعمل في الإشارة هذا قول المصنف رحمه الله وبه هنا أو ها هنا أشير إلى ذن المكان وبه الكفاصيلة في البعد أو بسمى فه أو هنا أو بهنالك انتقال أو هنا ثم قال المصنف رحمه الله الموصول نعم سيدي. فين؟ فين فين؟ الواقع ديال المحلوف يكون كتغطى الاستعمال دائما. هذه دائما دائما تصح له بحال عالمينا بحال الرحماني بحال لأن الحد في بعض الأوقات يكون كثرة الاستعمال، يمكن هنا كثرة الاستعمال. معنى دائما تنطق بكلمة تحذفها تخفيفا. هذيك اللي يكون العلة، اللي يكون العلة في الحد يكون كثرة الاستعمال. بحال يكون اللي بغيت تقول الحذف اختصارا هذا. اللي يكون كثرة الاستعمال، شمن الحذف هذا؟ اختصار. لأن معنى معروف هذا، ولهذا الحذف. هذا قول الإمام رحمه الله: وبهنا أو هاهنا أشير إلى دال المكان وفيه التفاصيل. في البدء بثم فيهن هنالك انتقام أو هن. الآن مش بدي يتكلم المصنف على الموصول. اسم الإشارة والعالم والضمير جازو ثلاثة بقي. بقي بالنسبة هنا بقي جوج. بقي الموصول، بقي المعرف بالألف واللام. وهذا الموصول المعرف بالألف واللام خصنا لابد إن شاء الله بإذن الله كملوهم في هذه الايام. دابا هما عندهم واحد هذيك العواشر اللي جازت ديك البينيه، دابا كل غالبهم عملوا البينيه. حنا هذه البينيه هذه غنضيفوها مع المولد. دابا هي كاين ماشي غيجيبوا شي ايام ديال المولد باش يعملوا البينيه. دابا كاين هما اللي يقولوا البينيه، كاين الناس اللي يعملوا البينيه، كاين اللي يضيفها حتى للمولد. هذه المؤسسات كاين منهم عملوها، كاين منهم اللي خليوها، ولكن هذا في المؤسسات يضغطوا عليهم. مثلا المعلمين هذ العصريين اللي يكون هما حتى هما موظفين، يكون ولادهم موظفين، سريال موظفين، يجيو هما يقارنوا حتى يقول لك لا حسن حنا نعملوا العشر دابا باش نجيو مع الاولاد هو هذاك. ولهذا جعلهم واخا ما كانش باش يعملوها عملوها في السفير وكذا وكذا، ما كانش باش يعملوها وجعلهم يتعملوا. علاش؟ الاساسي اللي يضغط لك ودي حنايا خصنا نجيو مع العائله في البيوت ديالنا في الوقت اللي يكون هما معوشين ونكونوا حنا معوشين. عام الاول في السفير اخروها للمولد باش ضافوها مع المولد. المولد يعطيو لهم واحد يومين، حنا ان شاء الله غنعملوها مع المولد. مع المولد غنضيفوا هذه الايام هذيك ديك هاد العشر ايام ولا شنو عندهم غنضيفوها مع ديك اليومين. نقولوا 15 يوم، 15 يوم غنريحوا فيها ملي يكون قرب المولد. مثلا باقي شي نهار او يومين غنعملوا 15 يوم، نعملوا 15 يوم غنريحوا فيها ما نرجعوا. وهاد الألفية خصنا نحاولوا بإذن الله نوقفوها للمبتدا، نختموا هاد جوج الأبي هاد جوج الأبوان، نختموا الموصول ونختموا عقد الألف واللام ونوقفوها في المبتدا باش ما غنجيو إن شاء الله الألفية مش نبقاو نعملوا فيها جوج الدروس، نعملوا فيها السبت والحد. الاثنين في الصباح غنعملوا فيه التفسير ونعملوا فيه الجوهر المكنون وغنضيفوا واحد الكتاب كنا نصرده في السنن الترمذي. غنعملوا هاد ثلاثة في الصباح، نهار الاثنين غنعملوا ثلاثة الكتب. التفسير اللي كان عندنا موقف غنبداو فيه لان هو كاين في المقارنه وحنا ماشي نتفرقوا لان التفسير فيه العلم الغازيه. شي واحد يقول لك لا حنا غنتفرقوا بالتفسير، ماشي حتى البركه وها تحصيل العلم. فالتفسير ديال القران مملوء بالعلوم الغازيه، فنقرح للتفسير استفاده وتبركا. غنعملوا هذه الطريقه هذه الافيه، نعملوا هذا الدور، نزولوا هذه السنه كنا كمل المقدمة، غنتعطاو في المقصود إن شاء الله. واش نمشيو على هاد الطريقة؟ ها؟ صافي ماشي الاثنين في الصباح ماشي نبقاو نلقاو ثلاثة الدروس، نلقاو الألفية، ماشي الألفية، التفسير والسنن والجوهر المكنون ونقرا سنن الترمذي. سنن الترمذي بحال اللي كنا نلقاو راه في المجلد السابع دابا واقف. هذا الموصول. هاد كلمة الموصول ال اللي هنايا إذا نظرنا هذه الكلمة على أنها معرفة، شغل تكون ال؟ لا لا، والمعهود فينو؟ الذي، لأن ال للعهد هي بحال إشارة. مثلا ما بغيت تقول أنت محمد قريب، شنو يقول له؟ هذا، هذه إشارة كيف لا لا، إشارة حسية، ولكن ال للعهد إشارة معنوية. هذه إشارة وهذه إشارة كيف كيف؟ معنى أل الموصول تشير إلى كلمة سابقة. فين كلمة سابقة؟ كهم وذي وهند وابن الغلام والذي. الموصول هو الذي. الآن غنلقاو الموصول، فهمنا الإشارة؟ هذا بناء على ان الموصول صارت الترجمه معرفه، صارت معرفه، معرفه ال لي العهد. دي يمكننا ال نعملوها موصوله، اش ماشي يكون التقدير؟ باب الكلمه التي وصلت بغيرها، باب الموصول، باب الاسم الذي وصل بغيره. بين تفسير معنى باب الاسم الذي وصل بغيره. شوف باب الذي، كلمة الذي يمكن نوقف عنها ونزيد عليها شنو نقولوا؟ الذي صعد، الذي تكلم، الذي أذن، الذي أما، الذي نزل عندنا، الذي فهمنا، الذي نظرنا إليه. غتجيب هذاك إذا ذيك نظرنا وكلمه هي كملة وصلت بغيرها. هذا إذا معنى باب الموصول، باب الاسم الذي وصل بغيره. وهذاك الذي وصل بغيره علاش نجيبو ديك هذا؟ علاش؟ لأن ذيك هذا الذي ناقص خصو يتكمل، يكون هذا ناقص يحتاج إلى تكميل. معنى اسم ناقص يحتاج إلى تكميل. فالموصولات نواقص، نواقص تحتاج إلى تكميل. هذا معرفة ناقصة. واش معرفة؟ نعم، ولكن معرفة كاملة ولا معرفة ناقصة؟ ناقصة. باش عرفنا معرفة ناقصة تحتاج إلى غيرها. معناه إذن باب الموصول، باب المعرفة الناقصة التي تحتاج إلى تكميل بغيرها. إيش غيكون إذا الموصول؟ عبارة عن كلمة تفتقر دلالتها على المعنى التام إلى ما يتصل بها فتستقل. إذا الموصول عبارة عن كلمة، وذيك الكلمة تفتقر دلالتها على من؟ على المعنى التام، بنيش إلى ما يتصل بها فتستقل، تقول لي مستقلتها. ولهذا كنا فيما تقدم قلنا الاسم المبهم نوعان، الاسم المبهم نوعان، كاين اسم مبهم يزول إبهامه بالإشارة الحسية، وكاين اسم مبهم يزول إبهامه بالإشارة العقلية. مثلا ذا مبهم، مبهم، باش غيزول هذا الإبهام؟ إشارة حسية. الذي اسم مبهم، باش غيزول إشارة عقلية هي الصيغة. مثلا تقول حضر الذي يصعد الألفية، بالجغير هذا عفوا علاش معروف اليسر، معنى في ذهننا مفهوم شكون اللي يسر. حضر الذي يصعد الجوهرة، جوهرة المكون، لا ذاك باش فينا نعرف، لأن بالصيغة غنعرف داك الشيء، لأن الصيغة إذا كنت معروفة عندك. حاضر الذي يؤم الناس في صلاة الخمس، بتجهيل العرف. حاضر الذي يخطب الجمعة في قصر صغير، لا قد العرف شكون كذا. حاضر الذي يكون عضوا في كذا كذا، حاضر الذي يراقب المساجد، حاضر حاضر. إذا بديك الصيدة العرف انت شكون؟ هذا هو الموضوع، واضح نعم سيدي؟ هذا هو الموصول. فهمنا شرحنا الترجمة؟ طيب. والموصول أسهل شيء في الدنيا، وخصوصا الموصول اللي مختص، لان الموصول المختص كله الذي، التي، اللذان، اللتان، الذين، اللاتي، اللائي، اللاهي، وهذه على ما شوف هذا شكون غير يخفى عليه الذي، التي، التي غير يخفى عليه. فاذا الموصول المختص اسهل ما يعرف، واضح؟ واضح. المشترك يمكن يخفى شويه، لان المشترك شنو فيه؟ فيه من، لان ما تقدر تكون شرطيه، وتقدر تكون استفهاميه، وتقدر تكون نكره موصوفه، يحتمل. ما كذلك ما يمكن تكون استفهاميه، يمكن تكون نفيه، يمكن تكون تعجبيه، يمكن تخفى شويه. مثلا ال يمكن تخفى عليك، لان كاين المعرفه، كاين ال زائده، كاين يمكن تخفى. أي يمكن تخفق، علاش؟ لأن يمكن الموصولات كاين شرطية. فإذا الموصولة اللي ماذا تخفاش هو المختص، هذاك ما يخفاش. ولكن المشترك يمكن يخفى. واضح العمل سيدي؟ فالموصول إما مشترك وإما متصل. فإذا كان متصل يخفى، شكون هذا المختص؟ المختص هو هذا الشيء. شحال فيه؟ ستة. فيه الذي، فيه التي، فيه اللذان، وفيه اللتان، فيه الذين، فيه اللات أو أولئك الأخير ألفظ لهم. هذا ستة، هذا هو. واش هذه الخفاء؟ غالبا ما تخفاش. شكون المشترك؟ من، ما، ال، أيون، ذو، ذا إلى آخره. ذيك ماذا يعني ذيك ذو الطائيه شحال هذا سته هذه يمكن فيه الخفا يمكن الخفا الخفا ملي يجي ها علاش لان اللفظ هذا من كاين استفهامي وكاين موصولي وكاين شرطي هذيك لا هذا الخفا اللي يجي اي كاين شرطيه كاين استفهاميه كذا هنا اللي يجي الخفا ال كاين موصوله كاين تعريفيه هنا كاين الخفا ولكن هذا من المشتركه واش هي اللي يقول موصول مشترك نظرا لهذا الخفاء اللي كاين قولوا واش هو من اسم موصول من نوع المشترك واش هذا الشيء اللي فيه يحتمل ما موصوله وما شرطيه ولا شيء اخر شنو جهات اخرى لان من وحده صالحة للمفرد المذكري وللمفردة المؤنثة وللتثنية هذا هو الاشتراك فيه الشيخ ماشي هو المعاني يحتمل الاستفهام لا لا لا مي جا الشراك لا لفظة واحدة صالحة لأن يمكن أن نعبر على شخص واحد نقول من ونكبر على المرأة نقول من ويمكن نعبر على التثنية نقول من ويمكن نعبر على الجمع نقول من ويمكن نعبر على النسوة نقول من إذا لفظ واحد مشترك هذا وجود تسمية المشترك واضح هذاك علاش يقول المختص بأن الذي للمذكر التي للمؤنث الذين هذا هو التسميه واضح المثل فاذا الموصول يتناوب الى نوعين اما ان يكون مختصا واما ان يكون مشتركا يتكلم على الجميع فين يتكلم على الجميع موصول الاسماء الذي المثلث والياء اذا ما ثنيه لا تثبت بل ما تليه او له العلامه ونشد فلا ملامه والنون من ذين وتين شديده ايضا وتعويض بذكاء قصيده جمع الذي الاولى الذين مطلقه وبعضهم بالواو رفع النطاقه ثم قلب اللاتي واللائق الجمعة واللائق الذين سوقع هذه هي المختصات تكلم عليها كاملة واضح لنا سيدي واضح ثم المصنف رحمه الله واستكلم على التعريف بالموصول واش عندنا شي في هذه الأبيات حقيقة الموصول قولوا دار ما كيناش بخلاف الضمير أذكرنا التعريف بالضمير فما الذي غيبت من حضور وتكلمنا حقيقة العالم اسم يعين المصنع ولكن اسم الإشارة والموصول ما ذكرناش حقيقة الموصول وحقيقة علاش ما ذكرش حقيقة الموصول لأن تم العد ومحسوب هو محسوب وإذا كان محسوب شكون خسر واش الحد أو العد لأن العد فيه التفصيل أما الحد فيه الإجمال فتعريفه بالتفصيل أولى من تعريفه بالإجمال معنى إذا ذكرنا حده فقد أجملناه ولكن إذا حسبناه فقد فصلناه فإذا المصنف لماذا لم يذكر الحد استغناء بالعد عن الحد لا بغينا نذكر التعريف نذكر التعريف ونقوله ما افتقر أبدا إلى جملة ولو تأويلا وإلى عائد من ضمير أو خلفه هذه الحقيقة الموصول شنو الحقيقة الموصول؟ ما افتقر أبدا إلى جملة ولو تأويلا وإلى عائد من ضمير أو خلفه هذه الحقيقة بالله الذي لا إله إلا واحضر الإنسان بالقلب والقلب والجد والشهد والعزيمة والمثابرة ميكمل الألفية والله لا يكون أحد مثله قسم بالله العلي العظيم ولا يكون أحد مثله قسم لك عليها يمين يجلس في هذا المسجد هنايا في هذا القلب واستيلو في يده والكويغة دياله ويضبط هذا الشيء اللي أقول أنا ويسجلوا في الألفية. كيف يكمل الألفية يكون نبي هذا الزمان، ماشي نبي القصر الصغير، قسم بالله العظيم نبي المغرب في النحو، يكون يونا زمان سي لاساسي بوي وخاتمة واحدة تكفيه. ولكن القلب اللي يقولوا ذي تسلقى ناغحة وحاجة حال يكون يطفن بها، ماذا تتعكس لأمنوا له واحد القلب يقولوا له القلب باش تلقى الضوء، القلب اللي يتسلقاش هنا الإنسان وإنما اللي يتسلقى ناغحة. الشيء اللي نقول لكم دابا واحد الشيء عجيب جدا وبطريقة ميسرة مسهلة، معنى في إمكان كل واحد يحصلها. مثلا تجي أكلة شهية معيئة انت غير البلعة تقيها بدقمك والبلعة، ولكن شو مش أقول وحسب الله ونعم الوكيل، القلوب ما ماشي في حال حال. فإذا شنو تعرف الموصول؟ ما افتقر أبدا إلى جملة ولو تأويلا وإلى عائد، شوف وإلى عائد من ضمير أو خلفه في السوء. ما على من نزلة على اسم كلمة اسم، هذا الاسم هذا يكون يفتقر دائما مفتقر. واش يمكن لي نقول أنا الذي وما جيبش الصلة؟ قولوا يمكن نجيب الذين وما جيبش الصلة؟ يمكن نجيب التي وما جيبش الصلة؟ وتكين شي في القرآن الذين ما عهش آمنوا وعملوا وكذبوا وكفروا وظلموا، واش كاين شي؟ ما كاينش عندنا يا أيها الذين آمنوا، إن الذين آمنوا والذين كفروا وكذبوا والذين ظلموا، واش عندنا شي في القرآن الذي ما معهش الصلة أو شي التي ما معهش الصلة أو شي من أو ما؟ هذا افتقار أبدا، معنى دائما شي اسم كلمة تفتقر أبدا إلى تفتقر أبدا. من يجي نحترزه؟ من يجي نحترزه؟ كاين الافتقار ولكن ماشي أبدا، عندنا افتقار وليس به أبدا. بحال ايش؟ جاء رجل، هذا رجل خصني ندينو، قل رجل عظيم، رجل كريم، رجل فاهم، رجل غريب، رجل صالح، رجل فاضل، هذا رجل احتاجت فاضل، ولكن واش دائما؟ لا، يمكن نقول جاء رجل نسكت، واش لازم نجيب فاضل؟ ماشي جاب فنعته، واش لازم؟ ماشي لازم، يعني نعت من فضله لا بغيتي نجيبو، يمكن ما نجيبوش. فاذا الصفه النكره تحتاج الى الصفه؟ تحتاج، ولكن عند الابديه لا. هذا اذا هنا عندنا الفرق بين الموصول والنكره الموصوفه. فالنكره الموصوفه تحتاج، ولكن واش احتياج ابدي؟ لا محتاج. ها هو ابدا الى جمله تحتاج من الى جمله. مثلا عندنا كلا، شوف كلا، كلا عندك واش عندنا كلا وماشي مضافه؟ قول واش يمكن لي نقول كلا ونسكت او خصني نقول كلا رجلين كلاهما؟ كاين الافتقار وابدي، ولكن واش المفرد ولا الجمله؟ المفرد. احنا خصنا الجمله، اذا افتقار الى جملتي. من ياش نحتاجو الافتقار الى المفرد؟ فالذي يفتقر الى المفرد مثلا ككلا وكلتا وعندك وامامك، واش يكون هذا موصول؟ علاش ما يكونش موصول؟ مفرد جمله ولو تاويلا، معنى خصني يكون الى جمله زيد ولو تاويلا. علاش ولو تاويلا؟ باش ندخلوا كاين شي حاجه اللي ما تكونش الجمله ولكن تتاول بالجمله، معنى تفتقر الى شيء واش هو جمله ولا شي جمله ولكن يؤول الجمله. مثلا جاء الذي عندك، كلمه عندك واش جمله؟ عندك منصوب على الظرفيه ماشي جمله، ولكن دي تاول السقر عندك، دي تاول بالجمله السقر عندك. مثلا الذي في بيتك، جاء الذي في بيتك، هل الذي في بيتك في بيتك كاين جمله هنا؟ ولكن يتأول معنى الذي استقر وجلس عندك، إذن يؤول أمره إلى الجملة. تو يدخل معنا؟ تدخل. مثلا الذي، مثلا العاديات والعاديه ضبحا فالمغيات قدحا ان المصدقين. اذا ال هذا الموصول دابا هنا ال احتجلت الموصول موصول. كلمه الموصول في اسم هذه مفرد مفرد اسم مفعول ولكن يقول الى الذي وصل ذي تاول بالفعل معنى ال الموصوله. ال الموصوله شكون صلتها؟ ال الموصوله شكون صلتها؟ صفة صريحة. الصفة الصريحة واش هي جملة؟ ولكن تأول إلى الجملة هذا معنى ولو تأويلا. علاش نعملوا تأويلا؟ شنو غندخلوا؟ الظرف والجار والمجرور وصلة الآل. إن يش يفتقر إلى عائدين معنى يفتقر إلى عائدين واش يمكن يكون عندنا الموصول ومعنى شي رابط؟ ما يمكنش. نقول جاء الذي كلام وما جبناش إلى عائد ما يمكنش. لا بد من العائد. لا بد من العائد. معنى جاء الذي كلم زيد تكون هذه صلة؟ لا لا. حسنا تقول جاء الذي كلم زيد عنده. جاء الذي كلم زيد في بيته. سنجيب شي حاجة. أو كلمه زيد. سنجيب شي حاجة اللي تدل بأن هذا رجع لهذا. لا بد من العائد. شنو العائد؟ هو الرابط الذي يربط بين الصلة والموصول. وحتى لما كانش العائد يكون الخالف دياله. معنى العائد هو ضمير ولما كانش ضمير يكون شي خالف شي نائب. هذا النائب قليل. هذا هذه الحقيقة ما نشأ عمسلي الموصول. ما حقيقة الموصول؟ ما افتقر أبدا إلى جملة ولو تأويلا وإلى عائد من ضميرين. هذا هو الموصول لاسم. كاين الموصول الحرفي غنتكلم عليه فيما بعد إن شاء الله. هذا شي يسمى الموصول الاسمي. نعم نعم. لا قدرنا بالفعل يرجع من الجملة. احنا المهم غير يعني نقدروا مش ما قدرتوا. باش ما قدرتوا انت. لا لا بالوصف مفرد لا. خصك تقدروا بالجملة معنى يقول امره الى الجملة. كائن الا ما يهمناش نقول الذي هو كائن خصك مهم خصك تجيب الجملة. الظهر ما تخليش الظهر. لان عندك مفرد ماشي جملة. هذا ما كافيش ولكن يؤول إلى المفرد. نشف الذي هو مستقر عندك الذي استقر عندك الذي استقر عندك خصك تجيب شي حاجة اللي تفيد. احنا عندنا الشيء غير تأويلات والتأويل يكون ثلاثة حاجات يكون في الظرف وجاء ومجرور وفي الصفة. ثم المصنف مش يذكر العدد. قال موصول الأسماء الذي. إذن الذي بنو هذا لا لا بنو هذا لي مقل الأنثى التي. شوف شنو فهمت الذي اللي هو قل التي للأنثى. شنو خص يكون الذي صافي ما حين قل الموصول الأسماء الذي الأنثى التي. شنو فهمنا الذي؟ فإذا كلمة الذي للمفرد المذكر معنى حينما تريد أن تستعمل الذي في المفرد المذكر تأتي بالذي. وهذا المفرد المذكر بحال اللي كنا نقولوا فيما تقدم حقيقة وحكما الذي الفارق الصنف عن بحال هكذا. إذا الفارق لفظ مفرد ولكن معناه واسع نستعمل فيه الذي. نعم هذا الذي الأنثى بني للاتي للانت ماذا تكون من الأنثى ولو تأويلا. وكذلك ذيك المؤنث المذكر ولو تأويلا ولو حكما التي قد سمع الله قل التي تجادلك إلى آخر. هذه الألفاظ هذه هذا الذي والتي فيها السد لغات. فيها الذي الذي الذي الذي الذي كذلك التي. شحال اللغات معنى يمكن لي نوجد أنا في آية أو في حديث نوجد الذي لا صحيح نوجد مثلاً الذي صحيح. شحال اللغات كاين هنا؟ ست اللغات. هذا قول المصنف رحمه الله موصول الأسماء الذي الأنثى التي. من بغيت ستنية شنو غنعمل؟ والياء إذا ما ثنية لا تثبتي. والياء إذا ما ثنيا لا تثبتي. شنو ثنيا؟ ميتني الذي والتي. الياء ما تخليهاش. فين الذي؟ الياء الذي إذا تقول اللذان فين مشات ديك الياء مشات التي اللتان واش خليت الياء حذفت شنو السبب اللي حذفت التقى ساكنان صافي قل لي يمكن لي نعمل اللذيان بحال قاضي القضياني يمكن نعمل هذا مالي هو التقى ساكنان ولا يمكن ولكن يمكن حاضر كان كيفاش نعمل اللذيان نعمل هذا ولكن هنا ماشي يكون هي إب مبني ماشي يوليها بحال معرب خاصنا باش نفرقوا بين المعرب فين المعرب القاضي القضياني الداعي الداعياني الغازي فإذن عندنا فرق بين المبنيات وبين المعربات فالمبنيات كالذي والتي اللي يبقى ولا تحلب ولكن في المعربات تبقى شوف القاضي كيفاش نقول الداعي كيفاش نقول الغازي المهتدي إذن ألي تترك على حالها في المعربات وفي المبنيات تحلب هذا قول المصنف والياء إذا ما ثنيت بتي وهذه التثنية هذه التي اسمعني لا سنكم لولي فإذا هنا عند إرادتنا التثنية وش الياء تبقى تما الياء ياء الذي والياء التي يجب أن تحلب للفرق بين ايش بين التثنية المبني وبين التثنية المعرب فين التثنية المبني الذي والتي وفين التثنية المعربي القاضي الغازي فالقاضي الغازي اللي يبقى والذي التي اللي ما تبقاش اذا اللي حذفناها شنو غنجيب بعد منها قال المصنف بل ما توليه اوليه العلامه بل ما تليه اوليه العلامه شنو بل ما تليه اوليه العلامه مثلا هاد اللي شنو كانت تسمع لا ليا شنو كانت تسمع تسمع الذل والتي شنو تسمع التا انا حذفت ليا من الذي ومن التي بقى لي الذل والتا هذا الذي بقى هو اللي غنتبعوا بالعلامه نقول اللذان اللذين مش نقول اللتان اللتين الحرف الذي يبقى لك الذي كانت تتبعه الياء فالياء التي حذفت شنو كانت تتبع تاليه كان تالي الذال والتاء إذن هذا الذال والتاء هو المتبوع هو اللي غتبعه بالحرف العلامة يقول اللذان واللتان قال بل ما توليه أوليه العلامة وهذه كلمة العلامة اليرج بالعاد شكون المعهود هو ارفع المثنى وكلا اذا بالمضمار المضاف الوصيف معنى عند الرفع ايش كنا نقولوا الالف وعند الجر والنصب هيدا كذلك مش نقولوا اللذان واللذين ونقولوا اللتان واللتين واضح معنى سيدي هذا هذا قول المصنف بل ما تليه اوليه العلامه ثم قال المصنف والنون ان تشدد فلا ملامه شنو تشدد فلا ملامه يمكن يقولوا اللذاني واللذاني لا شديت واش كاين شي واحد يقول لي شنو عملت كاين شي لون واحد يقدر يدبخ يوبخني ويدبز معايا ما يقدرش علاش يقول لك سيدي علاش غنشدوا حنايا هذا النون ماشي غير حذفنا الحرف وغنعوضوا شويه نرقعوا الامور لان هذيك الذي حذفنا الياء هذيك الياء اللي حذفناها غنعوضوها بالشده إذا حكمة الشدة هنا تعويض إلا أن هذا التعويض لازم لا ماشي لازم يمكن يقول اللذان وما نجيبهاش مهم التعويض جائز والتعويض يشعر بالحرف المحذوف هذا قول المصنف والنون إن تشدد فلا ملامة هذا اللذان هذه هذا اللذان واللتان إلى آخره والتثنية بالصح ولا صورة التثنية صورة التثنية هذه ماشي التثنية البسطه علاش ماشي صورة التثنية لان التثنية البسطه خاص يكون مفرد مبني معرب هذا المفرد التثنية البسطه سيكون رجل ورجلان زيد زيدان اما هنا المفرد هو الذي والتي اذا والتثنية حقيقة او تثنية صورية ما الدليل على ان التثنية صورة لان قاعدة التثنية سيكون مفردها مذكرها معرب والقاعدة التثنية تدخل يكون تتنكير. شوف رجل الرجلاني هذا الذي ماشي نكير فهمتي؟ خصها تكون قبل التنكير، هذا ما نقولش التنكير. ثم هاد التثنية هذه اللي هي تلقى فيها ولا تحذف؟ تحذف الذي والقاضي تبقى. ثم هنا كاين تشديد النون؟ لا هنا كاين تشديد اللذان، ولكن القاضي يعني كاين تشديد النون؟ ما كاينش تشديد النون. مثلا هل النون هنايا اللذان يمكن ان نحذفها لغة؟ يمكن نقولوا اللذا ونسكتوا ممكن. واش يمكن هذا النون يحذف لغة؟ لا لا يمكن، ولكن القاضي يعني تحذف لغة ما كايناش. شحال إذا بالفرق؟ خمسة بالفرق. إذا الفرق بين التثنية الذي والتثنية القاضي مش حل الفرق؟ خمسة. شنو هي الفرق؟ مثلا الذي مبني ولكن القاضي ماشي مبني. القاضي يكون نكرة، هذا ما ليكوش نكرة. مثلا زيد هنا الذي تحذف فيه الياء، القاضي ما تحذفش فيه الياء. مثلا تسمى القاضياني ما ينشدش النون، هنا ذي ينشد النون. هنا هاد النون هذا يحذف لغة كيفاش نقول؟ اللذا. ولهذه الكلمة هذه فيها أربعة اللغات، فيها اللذان واللذان واللذا ولذان، أربعة الكلمات. قل اللذان واللذان واللذا ولذان. إذا اللذا حذفت النون، لذاني حذفت ال، معنى يجوز أن نحذف النون ويجوز أن نحذف ال، ويجوز أن شد أن نشدد النون، ويجوز أن نخفف. شحال اللغة خير؟ أربعة. هذا قول المصنف رحمه الله دلت به حوله العلامة فلا ملامة. ثم قال المصنف والنون من ذين وتين شددا أيضا. هذ ذين وتين وشددا هنايا هذا رجع الفحلون البحث اسم الإشارة. نيش رجع إشارة؟ لأن ذين من اسم الإشارة وتين من اسم الإشارة. هذ ذين وتين تهي يجوز نشدوها؟ علاش؟ تعويض ديك الحذف اللي تسمى، لأن ذا حذف وتا حذف. ولهذا قال المصنف والنون من ذين وتين شددا أيضا. معنى كلمة أيضا كما شدد في اللذان واللتان، وشو قصدوا بذلك؟ معنى الغاية من هذا التشديد، معنى الهدف، الهدف والغرض، الحكمة، الحكمة التشديد وتعويض قصد بذلك. وتعويض قصد بذلك. هل تعويض نكرة؟ صوغ الابتداء به شنو؟ الحصر. قصد الحصر شنو؟ ما قصد بذلك إلا تعويض. معنى ما قصد بذلك إلا تعويض. فالجملة ماذا تفيد؟ الحصر. وهذا الحصر هو اللي جعل النكرة تكون مبتدا، لأن النكرة لا تكون مبتدا. ولكن ما المصور؟ معنى ما المجوز لتصوير النكرة؟ الحصر. شنو مش يكون تقدير؟ هذا التشديد، لأن النون تشدد في اللذان واللتان وذين وتين. علاش تشدد هذا النون؟ قصد بذلك التعويض. هذا قول المصنف رحمه الله والنون من ذين وتين شددا أيضا وتعويض بذلك قصد. ثم قال المصنف جمع الذي الأولى الذي المطلقة. هذه كلمة الذي ماشي نجمعوها، كيفاش نقولوا؟ الذين ماشي نقولوا الذين ونقولوا الأولى. شوف الأولى والذين. جمع الذي شنو جمعه؟ الأولى والذين. وهذا الذين كيف ني مطلقا؟ معنى مطلقا في حالة رفع أو في حالة سمع أو في حالة جر. معنى في حالة رفع نقول الذين، جاء الذين. وفي حالة نصب نقول رأيت الذين. وفي حالة الجر قل نظرت إلى الذين. صح مطلقا. واضح الأمثلة؟ واضح. إذا جمع الذي فين المفردنا؟ الذي. وفين الجمع؟ الأولى والذين. الأولى والذين. الأولى والذين. معنى مطلقا في حالة رفع. شكون يقولنا مطلقا هنايا حالة رفع ونصب وجر؟ وبعضهم بالواو رفع. هذا هو اللي يقول هذا. هذا في هذا المصنف واش يحتاج الانسان يحتاج للشر؟ قولوا واش هذا الشيء يحتاج للشر؟ هو مشروح بيده هذا الشيء، واش يحتاج للشر؟ هل والنون من ذلك قصيدة وتعويذ من ذلك قصيدة، واش هو بيده المصنف بيده كل شيء فيه؟ لا جينا نلقاو المكودي واش نجبروا شي حاجه زايده على المصنف؟ لا نجبروا هذا الشيء بالمصنف، ما زايد عليه حتى كلمه. ما في المصنف هو الذي في الشرعي. ولهذا قال المصنف رحمه الله جمع الذي، شكون جمع ديالو؟ الاولى، ماشي الاولى، لا الاولى كاينش الو ما الاولى والذين، الذين كفني مطلقا في حاله صيغه يقول الذين، في حاله نصب يقول الذين في الجار. هنا هذا الجمع، هذه العباره هذه واش الجمع بالصح؟ لا الجمع غير لغوي ماشي الجمع الحقيقي، هذا الجمع الذي لغه. علاش؟ لان كاين الفروق. شنو الفروق؟ لان الطبيعه ديال الجمع زيدون الزيدون كيف خص يكون معرب، هذا ماشي معرب. الطبيعه ديال الجمع شنو خص يكون؟ هذا ماشي معرب. ثم الطبيعه ديال الجمع شكون اللي يكون عنده اخص وشكون اللي يكون اعلى؟ الجمع هو اللي خص يكون عام، شكون خص يكون خاص؟ هنا العكس عندنا، لان الذين ذو العقال، اما الذي مطلقا الذي فيه غنعملوها مطلقا، معنى يمكن نعملوها في في العاقل وفي غير العاقل، اما الذي نعملوها غير في العقلاء. ايوا هذه ماشي طبيعه الجمع. طبيعه الجمع شكون خص يكون عنده العموم؟ الجمع، والمفرد خص يكون تحت منه. اما هنا العكس، شكون اللي عنده توسع؟ المفرد. ثم هنايا هذا الجمع، هذا لو كان الجمع بالصح يلزم حاله واحده، خص يكون الذين زيدون زيدين، معناه دائما الذين. ثم هذا النون، هذه النون الذين يمكن حذفهم ونقولوا الذي يمكن. هذه اربعه الحالات اللي قلنا هذا ماشي جمع، معنى فرق بين الزيدين وفرق بين الذين بشحال من أربعة وجوه. شنو هاد الوجوه؟ لأن الطبيعة ديال الجمع يكون في الإعراب، هذه ما كانش الإعراب. والطبيعة ديال الجمع يكون أعم مين؟ هذا ماشي أعم منه. والطبيعة ديال الجمع خصو يتنوع، في حالة صيغة فعيل يكون بالواو، هذا دائما بالياء. والطبيعة ديال الجمع باش نحذفوا ذيك النون واها، هي إذا نحذفوها خصو إلا كان شي إضافة، لكن كذا كذا، أما يتحذف هذا واضح نعم سيدي. ثم قال المصنف وبعضهم بالواو رفع النطق، هذه واحد اللغه هنايا، وبعضهم بالواو رفع النطق كيفاش تقول؟ اي جاء الذون، شوف جاء الذون. ولهذه الكلمه هذه هذ الذين فيها اربعه لغات، فيها الذين وفيها لذين وفيها لذون وفيها الذين حذفت سيئة، شحال فيها؟ أربعة. هذا قول المصنف رحمه الله جمع الذي الأولى الذين مطلقة وبعضهم بالواو رفع النطق. شنو تكلمنا دابا؟ الجمع إذا احنا مش نتكلموا على جمع اللات، هنا اللي يكون الفرق بين اسم الإشارة. اسم الإشارة عنده أولى وأولى صلح الجامع، هنا لا، الجمع ذو المذكر عنده ألفاظ والجمع ذو المؤنث عنده ألفاظ، كاين فرق بيناتهم؟ في ظهر الفرق هنايا. الجمع المذكر له ألفاظه خاصة، وجمع المؤنث له ألفاظه خاصة. إذا الآن نقرأ الجمع المؤنث الذي له ألفاظه خاصة. قال المصنف باللاتي واللائي، باللاتي ماشي باللاتي، لا باللاتي، واللاتي تخافون نشوزهن، ماشي واللاتي، قد سمع الله قول اللاتي، هذا في المفرد. اللاتي اللي عند المادة اللاتي تسمعي الجمع، واللي ما عنده شي المادة هذا في المفرد. زيد لا اللائي، هي واللائي يهتنا، واللاهي هي اللائي فيها لغة. التي قد جمع، إذا التي إذا جمعناها باش غنجمعوها؟ التي قد جمع، علاش غنجمعوها؟ نجمعها على اللاتي واللائي. نبدا من اللاتي، التي قد جمعت على وزن على صيغه اللاتي وصيغه اللائي. واضح؟ واضح. ثم قال الامام واللائي كالذين. شنو اللائي كالذين؟ هذا اللائي بنو هذا لا يقدر يجي المذكر، يقدر يجي اللائي بمعنى الذين. هو اللائي خصو يجي بمعنى اللاتي، ولكن قد يجي يجي المذكر. تكون اللائي آمنوا، خصنا نقولوا اللائي آمنا، نقولوا اللائي فهمنا. احنا مش نقولوا اللائي فهموا، مش نجعلوا اللائي بمعنى الذين، الا ان هذا المعنى قليل. قال المصنف نظرا وقع، اي وقع قليلا. معنى كلمه نظرا اي وقع ووجد قليلا. استدل على ذلك الامام رحمه الله بقوله فما اباؤنا بامن منها علي اللائي قد مهلوا. في عندنا شاهدنا لكن اللائي هنا بمعنى التي، خاصنا نقولوا مهدنا، هو قال مهدوا. بين هذا شحال اذا اصبح بالالفاظ بالموصول الذي واللاتي واللذان واللتان، شحال هذا؟ اربعه. زيد عليها الذين واللائي، شحال هذو؟ ثم زيد عليها اللائي واللاتي، شحال هذو؟ ثمانيه. ثمانيه الالفاظ، اذا كاين ثمانيه الالفاظ. بالنسبه للمفرد عنده لفظه واحده، وبالنسبه للمؤنث لفظه واحده، وبالنسبه للتثنيه لفظه واحده، ولكن بالنسبه للجموع عنده الالفاظ متعدده. هذا قول المصنف رحمه الله. الان شنو قرانا؟ الموصولات المختصه. غندخلوا ان شاء الله الموصولات، هو قوله ومن وال الى اخره. صحيح. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المصنف رحمه الله ولا ذل وذن قاف. قال الشارح ثم اعلم ان اسم الاشاره عند الجمهور على ثلاث مراتب، قريبة ومتوسطة وبعيدة، وعند العلم على مرتبتين قريبة وبعيدة. وقد أشار إلى البعيد بقوله ولا ذل بعد انتقام، بالكاف حرفا دون لام أو معه، واللام إن قدمت ها ممتنعة، يعني أنك إذا أردت الإشارة إلى البعيد فأنت مخير بين أن تأتي باسم الإشارة مقرونا بكاف الخطاب دون لام فتقول ذاك وأناك، وبين أن تأتي به مقرونا بالكاف واللام معا فتقول ذلك وأولئك. وفهم منه أن القريب لا يقترن بالكاف وحدها ولا بالكاف واللام، وهي المثل التي أتى بها أول الباب. ولدى بمعنى عند، وهو متعلق بانطقاء، وألف انطقاء مبدلة من نون التوكيد الخفيفة، وحرف حال، وحرف حال من الكاف. وإنما نبه على ذلك لئلا يتوهم أن الكاف ضمير كما هي في نحو غلامك، ودون لام في موضع نصب على الحال من الكاف، وأو معه معطوف على دون فهو في موضع الحال من الكاف أيضا. وتقدير البيت انطقا في البعد بالكاف حرفا غير مقرون بلام أو مقرون بها. ثم قال واللام إن قدمت ها ممتنعة، يعني قدمتها ما كتباش متصلة، لأن لو قلت قدمتها ماشي قلت قدمت فعل ماضي والهم فعل جر شي جيل الضامير، قدمتها قدمت ها، واش تكتب متصله؟ لا. زين. واللام ان قدمتها ممتنعه، يعني انه اذا قدمتها التي للتنبيه على اسم الاشاره يمتنع اقترانه باللام، فلا يقال ها ذلك. وفهم منه انه يجوز اقترانها بالمجرد نحو هذا وهذه وهؤلاء، وبالمقرون بالكاف دون اللام نحو هذاك وهؤلاك، إلا أن الأول أكثر وهي لغة القرآن. ومن الثاني قول طرفة بن العبد رأيت بني غبراء لا ينكرونني ولا أهل هذاك الطراف الممدد، وقوله واللام مبتدأ وخبره ممتنعا، وجواب الشرط محذوف لدلالة ما تقدم عليه، لأن الخبر مقدم على الشرط بالتقدير، والتقدير واللام ممتنعة في قدمتها فهي ممتنعة. ثم قال وبهنا أو ههنا أشر إلى ذي المكان وذلك فصلة في البعد أو بثم فوق أو هن، وبهنالك انطقا أو هن، ذكر في هذين البيتين سبعة ألفاظ يشار بها إلى المكان دون غيره، منها اثنان للمكان القريب وهما هنا وها هنا، وإليهما أشار بقوله وبهنا أو ها هنا أشر إلى دال المكان أي إلى المكان الداني وهو القريب، فأضاف الصفة إلى الموصوف، ومنها خمسة للمكان البعيد وإليها أشار بقوله وبه الكفصلة للبعد، يعني أنك إذا أردت الإشارة إلى المكان البعيد فأنت مخير بين أن تلحق هنا هناك في الخطاب فتقول هناك أو تأتي بثم كقوله عز وجل وإذا رأيت ثم رأيت نعيما، أو تأتي بهن مفتوح الهاء مشدد النون فتقول هن، أو تلحق بهن الكاف واللام معا فتقول هنالك، أو تأتي بهن مكسورة الهاء مشددة النون والكاف مفعول بصلة والألف في صلة مبدلة من نون التوكيد الخفيفة، وفي البعد متعلق بصلة وبثم متعلق بفه وهو فعل أمر فلا يفوه إذا نطق طاقة انطق فه معنى تعطي نقول لكم انطق تعطي فه، وإنما دائما انطق انطق يكرر عليك كلمة مش تفسر، ولهذا تعطي نقول انطق تعطي نقول فه تعطي نقول مثلا تكلم. وكل ما ذكره من في البيتين من أو فهو للتخير، ثم قال الموصول معنى التخير بغيت تجيب هذه بغيت تجيب هذه، أما كانت سنة إما هذه وإما هذه أو هنا ماشي ماشي للتنوية، لكن التنوية إما هذه وإما هذه، معنى القضية ماشي إما هذه وإما هذه، فلك أن تأتي بهذا فلك أن تأتي بهذا. زين. الموصول هذا هو النوع الرابع من المعارف، والموصول إما مفرد مذكر أو مفرد مؤنث أو مثنى مذكر أو مثنى مؤنث أو جمع مذكر أو جمع مؤنث، وقد أشار إلى الأول بقوله موصول الأسماء الذي الأنثى التي والياء إذامة النيالة تثبت، إنما قال موصول الأسماء احترازا من موصول الحروف فإنه لم يذكره وقد ذكر أحكامه في أبوابه، وقوله موصول الأسماء مبتدأ والذي مبتدأ ثاني وخبره محذوف، والتقدير موصول الأسماء منه الذي، ثم أشار إلى الثاني بقوله الأنثى التي يعني أن التي للمفرد المؤنث، وفهم منه أن الذي للمذكر والأنثى مبتدأ والتي خبره، والتقدير والأنثى منه أي من الموصول، ويجوز أن يكون أل في الأنثى عوضا من الضمير، والتقدير وأنثاه أي وأنثى الذي، ثم أشار إلى الثالث والرابع بقوله قال المصنف موصول الأنثى موصول الأسماء الذي أنثاه التي أل خلف عن مضاف أنثاه التي، ثم أشار إلى الثالث والرابع بقوله والياء إذا مثنيا لتثبت بل متى له أوله العلامة والنون إن تشدد فلا ملامة، يعني أن الذي والتي إذا مثنيا لا تثبت ياءهما لسكونهما وسكون علامة التثنية، والياء مفعول مقدم بتثبت ولا ناهية، وقوله بل متى له أوله العلامة ما تليه هي الدال من الذي والتاء من التي وألف العلامة للعهد لتقدم علامة التثنية، وهي الألف رفعا والياء جرا ونصبا في قوله بالألف يرفع المثنى وكلا، وفي قوله وتخلف لي في جميعها الألف فتقول اللذان واللتان رفعا واللذين واللتين جرا ونصبا، وما موصولة وصلتها تليه وهي مبنية على السكون في موضع نصب بفعل مقدم من باب الاشتغال يفسره أوله، ويجوز أن تكون في موضع رفع يفسره أوليه مش أوله يعني المصنف يقول بالمتيه أوليه يفسره أوليه مش أوله يفسره أوليه، ويجوز أن تكون في موضع رفع بالابتداء وخبرها أوليه، والأول أجود والهاء من أوله مفعول الأول والعلامة مفعول ثاني، ثم قال والنون إن تشدد فلا ملامة، يعني أنه يجوز في نون الذين والنون تشدد والنون إن تشدد وإن تشدد فلا ملامة إن تشدد النون إن تشدد فلا ملامة، يعني أنه يجوز في نون الذين والتين التشديد، ومذهب البصريين أنها لا تشدد إلا بعد الألف، ومذهب الكوفيين أنها تشدد بعد الألف وبعد الياء وهو اختيار الناظم، ولذا أطلق في قوله والنون إن تشدد والنون مبتدأ وخبره جملة الشرط والجواب، والضمير المستتر في تشدد والنون إن تشدد في تشدد هو الرابط، ثم قال والنون من ذين وتين شددا أيضا وتعود بذاك قصيدة يعني تشدد أنت تشد أنت يجوز يعني أنه يجوز أيضا تشديد النون من ذين وتين، وإنما ذكر هنا ذين وتين وليستا من الموصولات لاشتراكهما مع اللذين واللتين في جواز تشديد نونهما، وليس التشديد خاصا بالياء كما مثل به، بل هو عام مع الياء ومع الألف، فإذا جاز التشديد مع الياء كما في المثلين فيكون في التشديد مع الألف أحرى. كما في المثلين مش المثلين، كما في المثلين مثل مثلين مش المثلين، لأن ذين وتين مثلين زيد. كما في المثالين، كما في المثالين، لكن عند الألف في المثالين زيد، عند الألف في المثالين حسن. كما في المثالين فيكون التشديد مع الألف أحرى، لأن التشديد مع الألف متفق عليه ومع الياء مختلف فيه، وقوله وتعويض بذاك قصد، يعني أن تشديد النون قصد به التعويض من المحذوف في جميع ما ذكر، والمعوض منه في اللذين واللتين الياء من الذي والتي، ومن ذين وتين الألف من ذا وتا، فإن ذلك كله حذف في التثنية وعوض منه التشديد، فالإشارة في قوله بذاك راجعة إلى التشديد، وتعويض مبتدأ وبذاك متعلق به، وهو الذي صوغ الابتداء بالنكرة وقصد خبره، ويجوز أن يكون بذاك متعلقا بقصد وصوغ الابتداء بالنكرة ما فيها من معنى الحصر، لأن المراد ما قصد به إلا التعويض، فهو كقوله شيء جاء بك وشر أهض ذا ناب، وفيه تعريض لإبطال قول من جعل التشديد في ذين وتين دالا على البعد. ثم أشار إلى الخامس وهو جمع الذي بقوله جمع الذي الأولى الذين مطلقا وبعضهم بالواو رفع النطقة، فذكر للذي جمعين، أحدهما الأولى تقول جاءني الأولى قاموا أي الذين قاموا، والثاني الذين بالياء في الرفع والنصب والجر، وعلى ذلك نبه بقوله مطلقا أي في جميع الأحوال، وقوله وبعضهم بالواو أي أن من العرب من يجري الذين مجرى جمع المذكر السالم فيرفعه بالواو ويجره وينصبه بالياء، فتقول نصر الذين آمنوا على الذين كفروا، ومنه قول الشاعر نحن الذين صبحوا الصباح يوم الناخيل غرة من حاحة، وهي لغة هذيل وقيل لغة تميم، وجمع الذي مبتدأ والأولى خبره، والذين معطوف على الأولى على حذف العاطف، وبعضهم مبتدأ ونطق خبره، وبالواو متعلق بنطق ورفع منصوب على إسقاط حرف الجر أي في رفع، ويجوز أن يكون مصدرا في موضع الحال، والتقدير نطق بالواو في حال كونه رافعا. ثم أشار إلى السادس وهو جمع التي بقوله بالتي ولا التي قد جمع واللائي كالذين نصر وقع، فذكر أيضا التي جمعين الأول اللاتي والثاني اللائي، فتقول جاءني اللاتي قمنا واللائي خرجنا، فالتي مبتدأ وقد جمع خبره، وباللاتي متعلق بجمع واللائي معطوف عليه، والتقدير التي قد جمع باللاتي واللائي. ثم قال واللائي كالذين نظر وقع، يعني أن اللائي الذي هو جمع الذي قد يطلق على الذين، فيكون جمعا للذي على وجه النضور والقلة، ومنه قول القائل فما آباؤنا بأمن منه علينا اللائي قد مهدوا الحجور، يعني الذين قد مهدوا الحجور، واللائي مبتدأ ووقع خبره، وكالذين متعلق بوقع ونزرا منصوب على الحال من الضمير المستكن في وقع، وهو اسم فاعل من نزر أي قل، ولما فرغ من الذي والتي وتثني يوم جميعا تقل إلى مسلم. سبحان الله بكم قبل السلام.